الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرفي مشروط بكون الأخسي والأشرفي داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، حتى يدل وجود الأخسي في الخارج على إمكان الأشرفي بحسب ماهيته. كان الكلام في العقول العرضية وأرباب الأنواع الإشراطية التي قال بها شيخ الإشراق السهروردي. قلنا أنه استدل على ذلك بوجوه متعددة. انتهينا من بيان الوجه الأول والثاني مع مناقشتهما. أما الوجه الثالث فهو التمسك بقاعدة إمكان الأشرف. قلنا في مقام المناقشة لهذا الدليل لإثبات العقول العرضية كما يدعيها الإشراقيون، هو أنه تارة نبني على أن جريان هذه القاعدة متوقف في الرتبة السابقة على إحراز وحدة الماهية للأشرف والأخس معا، وأخرى لا نشترط ذلك. بعبارة أخرى، أن القاعدة لكي تجري هل يشترط أن نحرز أن الأشرف فرد من ماهية الأخس، أو أن جريان القاعدة لا يتوقف على إحراز هذا الشرط؟ أي منهما؟ هناك خلاف بين الحكماء. قول يقول بأن هذه القاعدة لكي تجري، ما معنى لكي تجري؟ يعني لكي نستكشف من وجود الأخس أن الأشرف أيضا موجود، لا بد في الرتبة السابقة أن نحرز أن الأشرف والأخس معا تحت ماهية نوعية واحدة، أو نحرز أن الأشرف هو فرد من أفراد ماهية الأخس، أن الأشرف هو فرد من الماهية النوعية للأخس. سيأتي هذا السؤال، لماذا اشترطوا هذا الشرط في جريان القاعدة؟ تفتوا جيدا، لماذا نشترطوا هذا الشرط؟ قالوا باعتبار أنه نحن لكي نقول إذا كان الأشرف أخس موجودا لا بد أن يكون الأشرف موجودا، لا بد أن نثبت أولا إمكان الأشرف حتى نقول لا بد أن يكون موجودا. أما إذا كان الأشرف ممتنعا، هم قاعدة إمكان الأشرف تدل على وجود الأشرف أو لا تدل؟ لا تدل. لماذا؟ لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة، فلعل الأشرف من هذا الأخس ممتنع، والممتنع تتعلق به القدرة أو لا تتعلق به القدرة؟ لا تتعلق به القدرة. إذن لكي تتعلق القدرة لابد من إثبات إمكانه، إمكان الأشرف، وإثبات إمكانه متوقف على أن يكون فردا لماهية نوعية ممكن، وإلا إذا لم يكن فردا لماهية نوعية ممكنة لا يمكن أن نثبت الإمكان، وما عدم إثبات الإمكان لا يمكن أن نقول أن القدرة تتعلق أو لا تتعلق. إذن إنما نشترط هذا الشرط حتى نثبت إمكان الأشرف. لماذا نحتاج إلى إثبات إمكانه حتى نقول أن القدرة تتعلق به، وإلا إذا لم يثبت إمكانه فإن القدرة لا يمكن أن تتعلق به؟ وعلى هذا الأساس سميت قاعدة إمكان الأشرف. على وجه التسمية، إمكان الأشرف، سميت هذه القاعدة بالإمكان لأنه إذا كان الأشرف ممتنعا تتعلق القدرة بالممتنع أو لا تتعلق؟ قلنا بأن القدرة لا تتعلق بالممتنع، لأن الممتنع ليس بشيء، فهو خارج عن نطاق القدرة وعن دائرة القدرة تخصصا لا تخصيصا. وهذا هو الوجه الذي أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الأسفار صفحة 59 في الحاشية رقم 2. يقول: قاعدة إمكان الأشرف أن المشهورة عند المعتبرين لهذه القاعدة المشهور اشتراط اتحاد ماهية الشريف والخسيس. لماذا يشترطون هذا الشرط؟ يقول: حتى يلزم من إمكان الخسيس إمكان الشريف أيضا. وكيف نستفيد من إمكان الخسيس إمكان الشريف؟ يقول: لأنه ما صح على فرد يصح على النوع أو لا يصح على النوع. ما صح على فرد من الإنسان يصح على كل أفراد الإنسان، والفرد الخسيس للإنسان موجود أو ليس بموجود. يمكن أن يقع ولا يمكن أن يقع، بل وقع خارجه، ففرده الأشرف أيضا يمكن أن يقع خارجه. أما إذا لم يكن الإنسان الأشرف فردا من ماهية الإنسان، هل يمكن أن نثبت إمكانه أو لا يمكن بعد أن نثبت إمكانه؟ لا طريق لنا لإثبات إمكانه، لعله الإنسان الأشرف ممتنع، فإذا كان ممتنع فلا تتعلق به القدرة. ما أدري واضح وجه هذا الشرط؟ إذن وجه اشتراط أن الماهية أن الأشرف لا بد أن يكون فردا من ماهية الأخر، وجه الاشتراط حتى نثبت إمكان الأشرف. لماذا نريد أن نثبت إمكان الأشرف؟ حتى يكون متعلقا للقدرة الواجبية، وإلا إذا لم يثبت إمكانه فتحصل عدة شبهة مصداقية أنه ممكن أو ممتنع، ولا طريق لإحراز إمكانه. بلي؟ أحسنتم. وأولئك الذين يناقشون يقولون هذا المعنى، لأنه يأتي في البحث الآخر لصدر المتعلمين وعلامة وغيره ينكرون شرطية هذا الشرط لجريان قاعدة إمكان الأشرف. المهم أنا بينت وجه القائلين بالاشتراط، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ وجه الاشتراط هو أنهم يتوصلوا إلى إمكان الأشرف. لماذا يريدون أن يثبتوا إمكان الأشرف؟ يقول: حتى يكون متعلقا للقدرة الواجبية. الآن إذن لا حقيقة الوجود، ولكن بالنسبة إلينا أخس وأشرف. الآن عندما نقول أنا أقرب إلى الله وأنت أبعد، أو أنت أقرب وأنا أبعد، يعني قرب بعد ما أقول أكو، ولكن بالنسبة إلينا قرب وبعد بالنسبة إلى الله وهو معكم أينما كنت. لا مو ما أكو، قلنا بأنه بالنسبة إلينا موجودة، وأما بالنسبة إلى الله فهو كما مع الصادر الأول موجود مع الصادر الأخير، ولكنه يوجد صادر أول وصادر أخير أو لا يوجد؟ يوجد قرب وبعد أو لا يوجد؟ يوجد حقيقة قرب وبعد، ويوجد حقيقة وجود ضعيف ووجود قوي، ولكن هذا عندما يقاس إلينا يكون ضعيف ويكون ماذا؟ قوي. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يكون هذا بالنسبة إليه ضعيف وهذا بالنسبة إليه قوي، يعني أن القوي لا يحتاج منه مؤونة لإيجاده أكثر مما يحتاج منه الضعيف على حد سواء. القدرة التي يعملها لإيجاد الضعيف هي القدرة، أو القوي هي القدرة التي يعملها لإيجاد الضعيف وبالعكس. إذا فرضنا أن القاعدة جريانها مشروط باتحاد الماهية، إذن لابد في الرتبة السابقة أن نثبت أن الأشرف من فرد هذه الماهية، وإذا لم نثبت ذلك يمكن أن نجري القاعدة أو لا يمكن أن نجري القاعدة؟ بعد لا يمكن، لأن الشرط غير محرز، ومع عدم إحراز الشرط لا يمكن جريان المشروط التي هي قاعدة إمكان الأشرف. فما هو الطريق لإحراز هذا الشرط؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد عند الأعلام طريق واحد لإحراز هذا الشرط. ما هو؟ أن الأشرف فرد من ماهية الأخات، وهو أنه هذه الكمالات الموجودة هنا تصدق على ذاك الموجود هناك بنحو أعلى وأشراف. طريق آخر ما عنده، يقولون هذه الكمالات الموجودة في الفرد الأخات لابد أن يوجد موجود له هذه الكمالات الإنسانية بنحو أعلى وأشرف. ولكن هذا الدليل يثبت وحدة الماهية أو لا يثبت وحدة الماهية؟ لا يثبت وحدة الماهية. لماذا لا يثبت؟ لأن كل علة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، وهذا يستلزم أن يكون العلة والمعلول تحت ماهية نوعية واحدة؟ لا، قد يكون أن تحت ماهيتين نوعيتين متعددتين، كما في العقل الأول والعقل الثاني. العقل الأول الذي يوجد العقل الثاني واجد لكمال العقل الثاني أو ليس بواجد، ولكن ماهية نوعية واحدة لو ماهيتان نوعيتان. قلنا أن العقل منحصر نوعه في فرد واحد، بل يمكن أن يتصور أن العلة ليست لها ماهية وأن المعلول ماذا؟ له ماهية، كما في الواجب والممكن. فإن الواجب واجد لكل كمالات عالم الإمكان بنحو أعلى وأشرف. مو فقط أن الواجب ليس داخل تحت الماهية النوعية لعالم الإمكان، بل عالم الإمكان له ماهية والواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ لا ماهية له. إذن دليلكم لإحراز هذا الشرط أعم من المدعى. الدليل فقط يقول بأن العلة لا بد أن تكون واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، أما أن العلة لا بد أن تكون فردا من الماهية النوعية للمعلول فهذا الدليل لا يثبته. ومع عدم إحراز الشرط يمكن أن نجري القاعدة أو لا يمكن أن نجري القاعدة؟ ها؟ لا يمكن أن نجري القاعدة. نعم القاعدة تجري، ولكن تجري في مكان آخر وبنحو آخر. إذا افترضنا أن القاعدة مشروطة بهذا الشرط ومع عدم إحراز الشرط لا مجال لجريان القاعدة في المقام، نقول أنه سلمنا معكم أن قاعدة إمكان الأشرف تجري ولكن مع إحراز شرطها، وأنتم أحرزتم لنا الشرط أو لم تحرزوا لنا الشرط؟ لم تحرزوا. أما إذا أنكرنا شرطية هذا الشرط القاعد وقلنا بأن القاعدة تجري وإن لم نحرز وحدة ماهية الأخذ والأشرف معا، لم نحرز وحدة، هنا يثبت لنا وجود أعلى وأكمل، ولكن يثبت أرباب الأنواع أو لا يثبت أرباب الأنواع؟ إذا لم نشترط هذا الشرط جريان القاعدة يقول إذا كان هناك موجود أخذ فقبله يوجد موجود أشرط، أما ذاك الموجود الأشرط فرد من الماهية النوعية للأخذ يثبت أو لا يثبت؟ وأرباب الأنواع تريد أن تقول أن ذلك الأشرط فرد من ماهية الموجود الأخذ، فلهذا يقول وإن لم يشترط هذا الشرط في جريان القاعدة فالإشكال أوقع، يعني مدعى الإشراطيين لا يثبت، وإن كنا نعتقد أنه يثبت شيء آخر، يثبت العقل الفحاص، يثبت أو لا يثبت؟ بل يثبت. المهم يثبت عندنا وجود واجد لكل كمالات الإنسان، أما أنه فرد من الإنسان أو ليس فردا من الإنسان، ليس فردا من الإنسان، يعني لا يصدق عليه الإنسان بالحمل الشائع، ولكن يصدق عليه الإنسان بحمل الحقيقة والرقيقة أو لا يصدق؟ يصدق عليه. لماذا؟ لأننا قلنا بأن كل معلول كل علة يصدق عليها المعلول، ولكن حمل الحقيقة والرقيقة لا الحمل الشائع. وفيه يعني في الاستدلال بقاعدة إمكان الأشرف لإثبات أرباب الأنواع فيه إشكال، ها مو لإثبات وجود الأشرف فيه إشكال، لا نحن نثبت بقاعدة إمكان الأشرف وجود الأشرف، ولكن هل يمكن أن نثبت بقاعدة إمكان الأشرف وجود أرباب الأنواع الإشراقية؟ وبعبارة العلامة وهو فرد من النوع مجرد في أول وجوده، هل يثبت قاعدة إمكان الأشرف ولا يثبت؟ هذا الدليل لا يثبت. ذلك المدعى، مو المدعى باطل، مو المدعى كاذب، هذا الدليل لا توجد له القدرة على أن يثبت ذلك المدعى. وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف، يعني إما مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، عبارة الآخر قبل التنبيه، وإما غير مشروط أو وإنما وإما لو لم يشترط، ملتفتين، هذه عدلها سيأتي أين؟ في آخر البحث قبل قولنا تنبيه. يعني إما أن نقول أن القاعدة لكي تجري مشروطة بإحراز هذا الشرط، وإما لا نقول لكي تجري مشروطة بإحراز هذا الشرط. فإن بنينا كما هو المشهور وكما هو كما ينسب إلى شيخ الإشراق أنه يلتزم بهذا الشرط لجريان قاعدة إمكان الأشراف، إما مشروطة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ما هي نوعية واحدة، حتى لماذا نشترط هذا الشرط عند المشهور، أو المشهور لماذا يشترط هذا الشرط؟ يقول حتى يدل وجود الأخس في الخارج، يدل على ماذا؟ يدل على إمكان الأشرف بحسب ماهيته، وما لم نحرز إمكانه لا مجال لأن نقول أن القدرة الإلهية ماذا؟ والقدرة الواجبية تعلقت بإيجاده. حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. حتى الآن فإن قلت نحرز وحدة الماهية من خلال وجود كمالات الإنسان في ذلك العقل، الآن سيد العلامة يجيب يقول ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يحرز لنا وحدة الماهية. هذا جواب عن هذا السؤال المقدر. فإن قلت نحرز الشر بأي طريق؟ من خلال أن الكمال الموجود هنا موجود هناك بنحو أعلى وأشرف، فكما أن هذا فرد الإنسان ذاك أيضا فرد لماهية الإنسان، فيحمل الإنسان على ذاك الفرد الأشرف حملا شائعا. فإن قلت ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يدل على كون ذلك الشيء فردا لذلك المفهوم حقيقة. التفت جيدا، وبينا فيما سبق الفرق بين الفرد والكلي وبين المصداق والمفهوم، قلنا النسبة بين الكلي والفرد وماذا؟ الحمل الشائع، أما بخلافه في المصداق والمفهوم فإنه قد يكون ماذا؟ بنحو الحمل الحقيقة والرقيقة. ومجرد صدق مفهوم وهو كمالات الإنسانية على شيء وهو الفرد الأشرف أو الوجود الأشرف لا يدل على كون ذلك الشيء وهو الوجود الأشرف فردا لذلك المفهوم وهو الإنسان حقيقة. والشاهد على ذلك كما أن كل علة موجدة كالعقل الأول واجدة لجميع كمالات المعلول التي بها، أي ذلك المعلول التي بها بتلك الكمالات، ذلك المعلول هو كماله الأولي وكماله الثانوي. كما أن كل علة موجودة واردة لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو ولا يجب مع ذلك أن يكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها، بل قد تكون العلة من ماهية النوعية ماهية نوعية ويكون المعلول ماهية نوعية ثانية. وهذا ما يصرح به في آخر صفحة 320 يقول وإن اختلفتا ماهية نظير العقلين الأولي والثاني فإن قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا العقل الأول. واضح؟ بل مثال آخر نضرب لكم كما في الواجب والممكن، فإن الممكن له ماهية، العقل الأول له ماهية، والواجب ماذا؟ لا ماهية له، مع أن الحق علة واجدة لجميع كمالات العقل الأول بنحو البساطة، وليس داخلا في ماهية العقل الأول، بل ليس له ماهية. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا موجودا لشيء، هذا خبر كون. فكون الكمال، تعريب بيان الكمال، الذي هذا الكمال الأولي الذي به الإنسان إنسان مثلا، البين شارحتين خبر كون. فكون الكمال موجودا لشيء، كمال الإنسانية موجود للأشراف، وانطباق هذا الكمال على ذلك الشيء لا يكشف عن كون ذلك الشيء فردا لماهية الإنسان لمجرد كونه ذلك الشيء واجدا لذلك الكمال. وبعبارة أخرى صدق مفهوم الإنسان. يا إنسان، هذا الإنسان الذي عندنا، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الذي نعقله. هذا ضمير، هذا كلمة الإنسان الكلي، ما هو المراد من الإنسان الكلي؟ هل الكلي الإنسان الكلي يعني الذي ينطبق على كثيرين ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ لو الإنسان الكلي يعني ماذا؟ أحسنتم، يعني مثال الأفلاطوني، يعني رب النوع الذي نعقله، الذي تعقلناه، لأنه إحنا قبل لا نحصل عليه، لا نعلم بعلما حضوريا، وإنما نعلم بذلك الرب النوع ماذا؟ علما فصوليا. يقول مفهوم الإنسان يصدق على الإنسان الكلي. يا إنسان كلي، مو مراد إنسان الكلي يعني الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مراد من الإنسان الكلي يعني ماذا؟ الذي تقدم هو موجود جوهر عقلي مجرد ومثال كلي. يقول ومجرد صدق، وبعبارة أخرى صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي ذلك الذي هو رب النوع الذي نعقله ونعلمه بالعلم الفصولي لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية. لحد ما هو يقول لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية؟ التفتوا جيدا، إجناء دعوة أكو، هاي الدعوة لابد نقف عندها متدبرين. هو ماذا؟ وهو أنه هذا وجود الأخس، وجود الأخس يكشف لنا عن وجود الأشرف. ذاك الأشرف إنسان أو ليس بإنسان؟ قلنا أنه ليس بإنسان بالحمل الشائع، ولكنه إنسان بحمل الحقيقة والرقيقة وليس بإنسان. إنسان، إذا ثبت عندنا رب النوع الإشراقي ولكن ليس من ماهية الإنسان بالحمل الشائع. ها؟ لا، ثبت العقول العرضية للعقول الطولية. هذا ها؟ لا، ثبت العقول العرضية. خلوا ذهنكم جيدا يم. التفتوا جيدا، هذا الإنسان الذي هنا انتهينا إلى إنسان هناك، ولكن ذاك الإنسان فرد للإنسان بالحمل الشائع ومو فرد للإنسان، ليس فرد للإنسان، ولكن الإنسان مو إنسان، ها؟ فهو رب النوع لهذا الإنسان فقط، وآخر العقول الطولية رب النوع للإنسان ورب النوع لكل عالم المادة. لعد لماذا أخذ نتيجة قال لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية؟ أنا العد لماذا أفهمه إنسان ولابد أفهمه بكليتي؟ هاي المعدات من هنا تعدني لأن أفهم ماذا؟ ذلك العقل الطولي، ذلك العقل الطولي إنسان ليس بإنسان، ليس بإنسان. لعد لماذا أنا ينتقش في ذهني إنسان؟ ما خليت ذهنكم يمن إشكال أكو ولا. سيد العلامة يقول بأنه إحنا من هذا الإنسان هنا، من وجود الأخس، من الوجود الأخس للإنسان، ننتقل إلى من؟ إلى الوجود الأشرف للإنسان، لو إلى آخر العقول الطولية. يقول ننتقل إلى آخر العقول الطولية. هنا قد يقول قائل آخر العقول الطولية فقط في كمالات الإنسان، لو في كمالات الإنسان وغير الإنسان، لعد لماذا أن أفهم منه الإنسان؟ هذا الإشكال خلوه في إيدينكم، خلوا نخلص المطلب نشوف نقدر نحل هذا الإشكال لو لا. قال لما لا يجوز أن يكون ذلك الإنسان، ذلك الموجود الذي توجد فيه كمالات الإنسان بنحو أعلى وأشرف، لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو البعيدة لوجدانه كمال الإنسان وغير الإنسان من الأنواع التي في عالم المادة، ولعله هو العقل الفعال المشائي. وعلى هذا الأساس فالحمل على هذا حمل الحقيقة والرقيقة دون الحمل الشائع. هذا كله إذا اشترطنا لجريان القاعدة ماذا؟ إحراز وحدة الماهية، ومع عدم إحراز وحدة الماهية لا مجال لجريان قاعدة إمكان الأشرار. أما لو قلت جنابك بأنه لا نحرز لا نشترط ماذا؟ لا نشترط هذا الشرط لجريان القاعدة، نقول سلمنا معكم أن القاعدة تجري، ولكن تثبت أرباب الأنواع الإشراقية ولا تثبت؟ لا تثبت. يقول وأما لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخسي والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية تحت ماهية واحدة نوعية فالإشكال أوقع، يعني يثبت لنا وجود أشرف ولكن يثبت لنا أرباب الأنواع أو لا يثبت، يثبت العقول العرضية المتكافئة أو لا يثبت؟ لا يثبت. وعلى هذا الأساس إذا لابد أن نفهم أنه سيدنا لماذا تنسب الكمال الموجود إلى الإنسان هنا، يعني الأخذ تنسبه إلى العقل الفعال، كان ينبغي أن تنسبه إلى وجود ذاك الوجود هو عقل، ولكنه الحمل بينه وبين الإنسان حمل الحقيقة والرقيقة لا حمل شائع. لماذا نسبته إلى عقل توجد فيه كمالات الإنسان وغير إنسان؟ بل إيه؟ أنا الآن إذا أقف لعله في الدرس يأخذ من عندنا هذا حتى نبين جواب عن الإشكال، فقط أنا أبين في النقطة يجي بنحو الإجمال وتفصيله إن شاء الله إلى الجزء الثاني والسابع من الأسفار. تفتوا للمطلب سيد العلامة إذا تتذكرون فيما سبق قال بأنه علمنا نحن إنما يكون بهذا الشيء لو بوجوده المجرد، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، قلنا بأن هذا معلوم بالعرض، هذا ليس معلوما لي حقيقة، وإنما المعلوم أي شيء بالذات؟ المعلوم لي هو الوجود المثالي لهذا الشيء أو الوجود العقلي لهذا الشيء الذي يرتبط به الإنسان ارتباطا بنحو العلم الحضور. طب أنا عندما أرى 10 أفراد من البشر هنا أستعد لأن أخذ أرتبط بالوجود المثالي أو الوجود العقلي للإنسان وللأعم من ذلك، ها؟ لحد يثبت العقل الفعال أو يثبت رب النوع الإنساني، ها؟ رب النوع العقل لماذا يقول عقل الفعال؟ أنت عندما تجد هنا الجزئيات تنتقل إلى ماذا؟ هذا الصوم عداد حتى ترتبط ماذا؟ بوجوده العقلي. خب ذاك الوجود العقلي أو وجود فقط عند كمالات الإنسان للإنسان وغير الإنسان؟ أحسنتم. لماذا أنت تفهم منه الإنسان فقط؟ أحسوا هذه النقطة، أنت لم تهيئ معدا إلا من مقدار أن تفهم منه كمال الإنسانية، ولو هيئت معدا تفهم منه كمال البقرية والغنمية والسمائية والأرضية، فإذا هو وجود واحد، ولكن أنت بحسب استعداداتك في كل آن ترى منه أي مقدار فالصورة صغيرة. هذا من قبيل أنه الآن أنت أكفد قطار طويل أبو 1000 قطعة، ولكنه أنت دائما عندك فد نافذة صغيرة إلى هذا القطار، دائما أي مقدار ترى من هذا القطار؟ كل القطار ترى قطعة منه، ترى قطعة منه، ترى لماذا؟ قطار صغير والنافذة عليها صغيرة. هذه الاستعدادات هي المنشأ للارتباط بعالم العقل. فإذا كان الاستعداد مرتبط بالإنسان فقط أنت ترى من هذا العقل الفعال ما هو؟ إنسان فقط يستطيع العقل هذا. إذن بمقدار ما تهيئ من الاستعداد هنا تستطيع أن ترى كمالات ماذا؟ ذلك العقل فعال. فلهذا سيد العلامة يقول هو عقل فعال. فإن قلت لماذا لا أرى منه إنسان، يقول لأنك هيئت استعداد أن ترى منه كمال الإنسانية، هيئ استعداد أن ترى منه كمالا شيء آخر، ترى فيه كمال شيء آخر. وهذا من قدير ما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى بسيط له حيثيات أو بسيط أو مركب. لماذا لعدناه من حيث نراه علم، من حيث نراه قدرة، من حيث نراه حياة؟ لماذا؟ قلنا لأن الاستعدادات من هنا ماذا؟ فجأة استعداد يوصلنا إلى علمه، استعداد آخر يوصلنا إلى قدرته، استعداد ثالث يوصلنا إلى حياته، وإن كان هو في الواقع بسيط، عين العلم وعين الحياة وعين القدرة. كذلك هذا العقل الفعال هو واجد لكل كمالات عالم الإمكان بنحو اللف، ولكن أنا عندما أرتبط به لماذا أخذ منه الكمالات الإنسانية فقط؟ تقول لأنك هيأت استعداد الارتباط بكماله الإنساني. هذا تفصيل البحث الإخوة إذا أردون يراجعوه في الجزء الثاني من الأسفار، صفحة، أنا لا أقرأ لأنه يأخذ وقت كثير، صفحة 70، هناك الحاشية رقم 2 تقريبا صفحة ونصف الحاشية، وحاشية دقيقة ومهمة ومن المباني الأساسية للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. رقم 2 مولانا صفحة 70 وتنتهي في آخر صفحة 71. تنبيه. إذن إلى هنا التفت جيدا، إلى هنا كل الأدلة التي استدل بها لإثبات أرباب الأنواع على مبنى الإشراق تامة وغير تامة. إذن نحن نقبل أن هناك وجود أشرف قبل وجود هذا الأخس، ولكنه بالضرورة لابد أن يكون عقل عرضي مختص بهذا النوع المادي، أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. هل يشترط أن يكون فردا هذا الأشرف فردا من ما من الماهية النوعية لهذا الأخذ، أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. لعله هو العقل الفعال، لعله، ولعله هي العقول العرضية التي وردت عنها الروايات بأنه هم الملائكة وهم المدبرات أمر الله سبحانه وتعالى، أوكل بالأشجار ملائكة وبالحيوانات ملائكة، بل في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوكل بكل ورقة من أوراق الأشجار أوكل بها ملكا، بل في بعض الروايات أن كل ملك ينزل، كل قطرة ماء تنزل من السماء فهو موكل بها ملك من الملائكة. المهم ذاك بحث النقل بعد أن لا ندخل فيه. البحث العقلي لا يثبت لنا أكثر من أن هذه الوجودات الأخص لها وجودات أشرف، أما ذيك الوجودات الأشرف هي عقول طولية أو عقول عرضية، وإذا كانت عقول عرضية هي أفراد من الماهيات النوعية للوجودات الأخص أو لا، بعد البرهان لا يستطيع أن يثبت ذلك. تنبيه، قاعدة إمكان الأشرف. طب هذه القاعدة كما يقول السيد العلامة قد اعتنى بأمرها جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل، وهي من القواعد الأساسية في فلسفة صدر المتألهين. طبعا هذه القاعدة موروثة عن المعلم الأول، هو الذي استدل بها أولا، ثم اعتنى بها شديدا شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت موجودة في كلمات المشائين، واعتنى بها أكثر من ذلك الشيخ صدر المتألهين رحمة الله تعالى في الحكمة المتعالية. أنتم عندما ترجعون إلى تحليل دقيق لفلسفة الإشراق تجدون بأن أهم أسسها هي التي قامت عليها فلسفة الحكمة المتعالية. فأنا لست من المعتقدين بأن الحكمة الإشراقية أو أن مدرسة الحكمة المتعالية تختلف كثيرا عن الحكمة الإشراقية. نفس الأسس التي قامت عليها الحكمة المتعالية بذورها موجودة في كلمات شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا لابد أن يحقق الإنسان جيدا في كلمات شيخ الإشراق السهروردي حتى يجد جذور مدرسة الحكمة المتعالية. وإن كانت تطورت هذه المدرسة، مدرسة الإشراقية على يد صدر المتألهين، تطورا عظيما وبلغت أوجها من الكمال على يده وعلى يد أتباع مدرسته. قاعدة إمكان الأشراف، قد اعتنى بأمرها جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل. واحدة من المسائل التي بنوها عليها كما سيأتي إثبات عالم المثال، واحدة من المسائل التي أثبتوها من خلالها إثبات عالم العقول ونحو ذلك. طب مفاد هذه القاعدة ما هو؟ قال ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخس. ظاهرا أكو هنا فتسقط في العبارة، لابد هكذا تكون العبارة، فإذا وجد الممكن الأخف فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرط منه قد وجد قبله، وإلا العبارة لا تتم. فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرط قد وجد منه. شنو فلا بد؟ هذا على من يعود؟ هذه فلا بد، هذه التفريع على ماذا؟ ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخذ، حتى يتفرع عليه ماذا؟ فإذا وجد الممكن الأخذ كما عالم الطبيعة عالم المادة، فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف من قد وجد قبل ذلك. أما ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ وقد قرر الاستدلال عليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قدس سره بأن الممكن الأخذ، نقول بأن الممكن الأخذ إذا وجد عن الباري، مو إذا وجد، إذا كان موجودا. الآن الممكن الأخذ موجود وليس بموجود، موجودون. الآن نأتي إلى الممكن الأشرف، نقول إما هو موجود قبله ثبت المطلوب، ثبت المطلوب، وإما أنه ليس بموجود قبله، وهذه بثلاثة شقوق. الشق الأول أنه ليس بموجود أصلا، لا قبل الأخذ ولا بعد الأخذ. الشق الثاني أنه موجود ولكن مع الأخذ. الشق الثالث أنه موجود ولكن بعد الأخذ. إذن كم شق صار عندنا؟ الشق الأول أن يكون الأشرف موجودا قبل الأخذ، ثبت المطلوب، لأن قال أنت الأشرف تريد أن تثبت هذا. أما إن قلت جنابك لا، أن الموجود الأشرف ليس بموجود قبل الموجود الأخذ، هناك احتمالات. الاحتمال الأول أنه موجود مع الأخذ. الاحتمال الثاني أنه موجود بعد الأخذ. الاحتمال الثالث أنه ليس بموجود، مع أنه ممكن أو محال. ممكن، وإلا إذا كان محال فقطعا ليس بموجود لعدم تعلق القدرة به. نبطل هذه الشقوق الثلاثة، فلا بد أن يكون الأشرف موجودا قبل أما الشق الأول وهو أن يكون الأشرف موجودا مع الأخذ، لأن هذا عالمنا وجد، فالأشرف افترض أشرف منه ما هو عالم العقل، ليس موجودا قبل الأخذ، موجود مع ماذا؟ مع الأخذ. يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نقض قاعدة الواحد، يلزم منه صدور الكثير من الواحد وهو محال. طبعا هذا الاستدلال إنما يتم في الصادر الأول فقط، وإلا في الصادر الثاني يلزم يوجد كثير من الواحد أو لا يوجد، يوجد من المحدود. إذن هذا يلزم أنه أن يصدر الكثير من الواحد، يعني يلزم أن يكون العقل الأول صادرا مع عالم الطبيعة، هذا محال، لأن الواحد وهو الواجب سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا واحد. أن يكون الأخس أشرف موجودا أين؟ بعد الأخس. أحسنتم، أن يكون الأشرف بعد الأخس. طب أول صدر، أول من صدر من هو؟ وثاني من صدر بواسطة من؟ ويلزم أن يكون الأخس واسطة للفير أو علة للأشرف، وهو محال لما ثبت فيما سبق بأن العلة أقوى وجودا من المعلول، ويستحيل أن يكون الأخس وجودا علة مقومة للأضعف للأقوى وجودا. وقلنا بحثنا في الواجب اللي ايش اي انت في الصادر الاول قلت لا يرد هذا غير مكان لا يرد، انا ادري ملتفت لهذا في هذا، قلت هذا الكلام ياتي اين؟ نريد ان نرى ان الله خلق عالم الطبيعه، هذا عالمنا عالم الطبيعه، قبل خلق عالم العقل او لم يخلق؟ اذا خلق قبله عالم العقل ثبت المطلوب، ان لم يخلق بكل احتمال اما خلقه مع عالم الطبيعه، اما بعد عالم الطبيعه، واما لم يخلقه. اكو احتمال قام بعد استقراء، بعد استقراء حصن عقلها. الأول محال لأنه يلزم صدور الكثير من الوحي. الثاني محال لأنه يلزم أن يكون الأخذ علة للأشرف. الثالث محال وهو أن لا يصدق الترض. قولوا معي بأنه لم يخلق عالم الحقيقة، لم تتعلق إرادته بذلك. نقول نسأل منكم، ممكن أو ممتنع؟ ها؟ الفرض أنه ممكن، وإلا إذا كان ممتنع من المسلم لا تتعلق به القدرة. خب مع أنه ممكن، مجرد هو أو ليس بمجرد؟ مجرد. المجرد إمكانه الذاتي كاف لوقوعه أو غير كاف؟ لأنه لا يحتاج الإمكان لا يحتاج عالم المجرد إلا إلى الإمكان الذاتي، وهو يلازم إمكانه الوقوعي. فلو لم يصدر من الواجب، هذا معناه أنه يتطلب واجبا أكمل من هذا الواجب، والمفروض أن الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. فهذه الشقوق بطلت، يثبت ما لا أن الأشرف موجود قبل الأخر. أكو مناقشة؟ نعم قطعا تام، لكن أكو مناقشة صغيرة أكو بينها في الدرس. أكو إشكال على القاعدة على الاستدلال؟ قال: وقد قرر الاستدلال عليها صدر المتألهين قدس سره بأن الممكن الأخس إذا وجد عن الباري جل ذكره، كما أنه وجد جزمان وهو عالم المادة، وجب. هذا الوجوب مرارا بينا يا وجوب، هذا الوجوب عنه سبحانه وتعالى، مو الوجوب عليه. وجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبل هذا الممكن الأخر، وإلا فإن قلت لا يجب ذلك، يمكن أن يوجد الأخس والأشرف ماذا غير موجود، يقول ثلاث احتمالات موجودة. وإلا فإن جاز أن يوجد معه، يعني الأشرف يوجد مع الأخس، وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة، عرضا لذات واحدة. هذه لذات واحدة زائدة ظاهرا، ولأنها وليست موجودة أيضا في كلمات الحكماء، وليست موجودة في كلمات صدر المتألهين أبدا، وإنما هي من إضافات صدر السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه. وإلا الاستدلال في لزم أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة من جهة واحدة، ماذا؟ شيئان، وهو محال لأنه خلاف قاعدة الواحد. واضح صار المطلب هنا؟ إحنا إشكالنا هنا كان قلنا بأنه يمكن أن يصدر أكثر من واحد أو لا يمكن أن يصدر، ولكنه لم يصدر لأنه خلاف النظام الأصلي. إحنا فقط إشكالنا هنا فقط، ولا نعتقد بلي الله أولا خلق العاق ثم خلق عالم المثال ثم خلق عالم المادة. هذا الشق مو محال ذاتا، وإنما لم يقع لأن مشيئته لم تتعلق به. لماذا؟ لأنه خلاف النظام الأصلي. فقط خلافنا مع القاعدة في النقطة. قال: وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة من جهة واحدة شيئان، وهو محال. وإن جاز أن يوجد بعد الأخذ، لابد بعد أن يوجد ماذا؟ بواسطة الأخذ. لماذا؟ لأن النظام نظام طولي، وفرضنا أن الأخذ أولا صدر فالثاني يصدر ماذا؟ يكون معلولا للأول. فلهذا قال: وبواسطته، مو بواسطة، وبواسطته، يعني بواسطة الأخذ، لزم ماذا؟ لزم كون المعلول أشرف من علته وأقدم، وهو محال. لماذا؟ لما تقدم في بحث العلة والمعلول أن العلة أقدم وأقوى وأشرف من ماذا؟ من المعلول. فإذا كان الأخس علة للأشرف يلزم أن يكون الأضعف علة للأقوى، وهو محال. وإن لم يجز أن يوجد، يعني لم يصدر لا قبل الأخس كما هو الفرض، ولا بعد الأخس، ولا مع الأخس. طب سؤال: ممكن أو ليس بممكن؟ ماذا تقولون؟ ممكن أو ليس بممكن؟ إن قلتم ليس بممكن، خب من الواضح لا تتعلق بالقدرة. وإن كان ممكن، طب لماذا لم يصدر؟ بعد قصور أكو في القابل أو لا يوجد قصور في القابل؟ لا يوجد، لأن إمكانه الذاتي كاف لوقوعه. فإذا العجز أين يرجع؟ إلى الفاعل. يعني أن واجبنا سبحانه وتعالى لا توجد فيه الكمالات الكافية لصدور هذا الممكن الأشرف من، وهذا خلف ما ثبت أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. ومن هنا يثبت لنا شيء مهم، وهو أن الصادر الأول يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه في عالم الإمكان أو لا يمكن. بعد لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو أمكن قاعدة إمكان العشرة ماذا تقول؟ لا صدر أحسنتم، لا بد أن يصدر من، وحيث لم يصدر إذا لا يوجد، إما هو ممتنع وإما ماذا؟ وإما هو ممكن وواجبنا لا يكفي لصدوره، وحيث أن الثاني باطل فالأول يكون ثابتا، وهو أنه بعد أكمل من الصادر الأول ممتنع لا تتعلق به القدرة الواجبية. أكمل من الصادر الأول من هو؟ أكمل من الصادر الأول أن يكون غنيا، لأن الصادر الأول فقير. أكمل منه ما هو؟ الغني. يمكن أن يصدر الغني أو لا يمكن أن يصدر؟ لأنه ممتنعون. إذن يثبت لنا أنه كما أن الواجب أكمل ما يمكن، كذلك الصادر الأول في دائرة عالم الإمكان لا يمكن أن يتصور موجود أكمل منه، لأنه إذا تصورنا موجود أكمل منه ولم يوجد، لماذا لم يوجد؟ إما للقابل، والمفروض أن القابلية موجودة، الإمكان الذاتي الذي يلازم الإمكان الوقوعي، وإما للفاعل، والمفروض أن الفاعل ماذا؟ فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. قال مع أنه وإن لم يجد أن يوجد لا قبل الأخس ولا مع الأخس ولا بعد الأخس، مع أن هذا الأشرف ممكن بالإمكان الوقوعي، مو بالضرورة يكون ممكن بالإمكان الوقوعي، ممكن بالإمكان الذاتي، والإمكان الذاتي هناك دائما يلازمه الإمكان الوقوعي لأنه في عالم التجرد. مع أنه ممكن بالإمكان الوقوعي الذي هو، ما هو الإمكان الوقوعي؟ الذي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. فلو فرض وجوده، يعني فلو فرض إمكان وجوده، ها، فلو فرض وجوده يعني إمكان وجوده، وليس بصادر عن الواجب لذاته ولا بصادر عن شيء من معلولاته، وهو على إمكانه، هذا يستلزم ماذا؟ فبالضرورة وجوده يستدعي، هنا وجوده يأتي، هناك ما يأتي وجوده، هناك يأتي إمكان وجوده، فبالضرورة وجوده ووقوعه يستدعي جهة مقتضية له أشرف مما عليه الواجب لذاته، فيلزم أن يكون الممكن المفروض يستدعي بإمكانه إلة موجدة أعلى وأشرف من الواجب لذاته، وهو محال لما تقدم في أول فصل من الإلهيات أن الواجب لذاته لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل من، لأن الواجب لذاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة، لا يضيف إليها عدة مدة، لأنه عدم التناهي في غيره أيضا موجود، ولكن عدم التناهي الشدي مختص به سبحانه وتعالى الذي هو الغنى وهو المطلوب، فالمطلوب ثابت، والحمد لله رب العالمين.